الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة قيمة نافعة، عنوانها الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 1376. وهذه الرسالة عظيمة الفائدة، والحاجة إلى الوقوف على مضامينها ماسة لأسباب عديدة. الأول أن قراءة هذه الرسالة نافعة جدا في باب إدراك حسن هذا الدين وكماله ووفائه بجميع المطالب، وأنه دين كامل فيه تبيان كل شيء، وفيه حل جميع مشكلات الناس، وفيه تحقيق مصالحهم، وفيه درء المفاسد والشرور عنهم، وفيه فوزهم ونجاتهم ونيلهم لرضا ربهم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن هذا الكتاب من الأمور التي تزيد الإيمان وتقويه، لأن المسلم مما يزيد إيمانه قوة، ومما يزيده تمسكا بهذا الدين معرفته بمحاسن الدين ومكانة الدين العظيمة ووفائه بجميع المطالب. الأمر الثالث أن مؤلف هذا الكتاب إمام محقق وعلم مدقق وفقيه مرب، وله الباع الواسع واليد الطولة في الفقه والتفسير وغير ذلك من علوم الشريعة. الأمر الرابع أن هذا الكتاب يعطي حلولا شرعية مستمدة من الكتاب والسنة لجميع المشكلات، بوضع الأصول العامة لذلك وعرض بعض النماذج لمشكلات يبين رحمه الله تعالى حلها في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الخامس أن من الأمور المؤسفة أن بعض الناس يبحث أو يذهب في حل المشكلات شرقا وغربا طلبا لحلها دون إقبال منه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفيهما الوفاء والكفاية وفيهما الشفاء والغنية إلى غير ذلك من الأسباب التي تدل على مكانة هذا الكتاب القيمة مع صغر حجمه، إلا أنه كتاب عظيم نافع، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما حواه هذا الكتاب من علم وخير وفائدة، وأن يجزي مؤلفه الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى خير الجزاء. ونشرع الآن في القراءة في هذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الدين الصحيح: يحل جميع مشاكل الأمة. قال: الحمد لله وأصلي وأسلم. اسم الكتاب الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. قال: الحمد لله وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه كلمات تتعلق بموضوع الدين الإسلامي، وأنه يهدي للتي هي أقوم وأصلح، ويرشد العباد في عقائدهم وأخلاقه ومعاملاته وتوجيهاته وتأسيساته إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم، وبيان أنه لا سبيل إلى إصلاح شيء من أمور الخلق الإصلاح التام إلا به، وبيان أن جميع النظم المخالفة لدين الإسلام لا يستقيم بها دين ولا دنيا إلا إذا استمدت من تعاليم الدين. نعم. بدأ رحمه الله تعالى بحمد الله عز وجل، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم حدد مضمون الكتاب بشكل عام، فقال: هذه كلمات تتعلق بموضوع الدين الإسلامي، وأنه يهدي للتي هي أقوم وأصلح، ويرشد العباد في عقائدهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وتوجيهاتهم في عقائده وأخلاقه ومعاملاته وتوجيهاته وتأسيساته إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم. فهذا محتوى الكتاب ومضمونه بشكل عام، يبين رحمه الله تعالى فيه أن الدين الإسلامي في عقائده التي هي أصح العقائد وأكملها وأعظمها، وأخلاقه التي هي أطيب الأخلاق وأزكاها، ومعاملاته التي هي أحسن المعاملات وأفضلها، وتوجيهاته التي هي أسد التوجيهات، وتأسيساته التي يبنى عليها كل خير ويؤسس عليها كل فضيلة، وهي أكمل أساس لأعظم بناء، أساس شامخ مبني على أصل راسخ. فالإسلام بعقائده وأخلاقه ومعاملاته وتوجيهاته وتأسيساته أرشد العباد إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم، في معاشهم أي في هذه الحياة الدنيا، وفي معادهم أي يوم يلقوا الله عز وجل يوم الجزاء والحساب. قال: وبيان أنه لا سبيل إلى إصلاح شيء من أمور الخلق الإصلاح التام إلا به. من مقاصد تأليف هذا الكتاب أن يبين رحمه الله تعالى أنه لا سبيل إلى إصلاح شيء من أمور الخلق الإصلاح التام إلا به. ولنتأمل هذا التأصيل العظيم: لا يمكن إصلاح شيء من أمور الخلق الإصلاح التام إلا به. وتعقد أحيانا مؤتمرات لحل بعض المشكلات لا يقرأ فيها آية من كتاب الله ولا حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلب مع ذلك حلا قويما للمشكلة. قد قال الشيخ رحمه الله: لا يمكن إصلاح شيء أو لا سبيل إلى إصلاح شيء من أمور الخلق الإصلاح التام إلا به، أي بدين الإسلام، دين الله جل وعلا الذي فيه صلاح البشرية وفلاحها. من مقاصد هذا الكتاب في التأليف بيان أن جميع النظم المخالفة لدين الإسلام لا يستقيم بها دين ولا دنيا، لا يستقيم بها دين ولا دنيا إلا إذا استمدت من تعاليم الإسلام. إذا كانت مستمدة من تعاليم الإسلام حققت المصالح ودفع أو حل المشكلات. أما ما لم تكن مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستقيم بها دين ولا دنيا. فهذه مقاصد هذا الكتاب، وتفاصيل هذه المقاصد تأتي مفصلة. نعم. قال رحمه الله: وهذا الذي قلناه قد برهنت المحسوسات والتجارب على صدقه وصحته، كما دلت الشرائع والفطر والعقول السليمة على حقيقته، فإن الدين كله صلاح وإصلاح، وكله دفع للشرور والأضرار، وكله يدعو إلى الخير والهدى، ويحذر من الشر وأنواع الردى. يقول رحمه الله تعالى أن هذا الذي ذكره من أن الدين الإسلامي فيه الوفاء بحل جميع المشكلات، وأنه الدين الذي يهدي للتي هي أقوم ويرشد للتي هي أصلح بعقائده العظيمة وعباداته الكاملة وأخلاقه الفاضلة ومعاملاته الطيبة وتأسيساته النافعة وتوجيهاته المفيدة، فيقول رحمه الله تعالى: برهن على ذلك ودل عليه المحسوسات والتجارب، كما دلت الشرائع والفطر والعقول السليمة على حقيقته، يعني كما أن هذا عرف صحته بالنقل، وعرف أيضا صحته بالفطرة السليمة، أيضا التجربة والواقع يشهد لذلك، بمعنى أن كثيرا من المشاكل طلب حلها بغير الكتاب والسنة فلم يظفر أهلها بحل سليم، ولما رجعوا إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجدوا الشفاء. وهذا كما أنه يعرف في المشاكل العامة فإنه كذلك يعرف ويدرك في مشاكل الأفراد. فكثيرا ما يقع للإنسان مشكلات يبحث بسبب قصور فهمه وقلة علمه وشدة مشكلته، قد يبحث عن حلول لا تكون شرعية ويمضي مع تلك الحلول، فيجد أنها لم تزد الأمر إلا إشكالا ولم تزد مصيبته إلا وبالا، فيرجع ويجد أن حله أو حل مشكلته في الإسلام. مثل من يقع في مآزق مالية، ربما توهم أن حل مشكلته لا يكون إلا في الدخول في بعض المعاملات المحرمة، وكثيرا ما يقع أناس في مثل هذا، فيدخل إما في ربا أو نحوه، ومع الأيام يتبين له أن مشكلته لم تزدد إلا تعقيدا، بينما الحلول الشرعية لحل مشكلة الفقر، مشكلة الغنى، مشكلة المرض، كثيرا ما يدخل أناس في حل مشكلة المرض بأمور محرمة تزيد الأمر تعقيدا وتزيد الإشكال إشكالا. ولهذا سيأتي عندنا في التفاصيل حديث نافع جدا، كيف أن الإسلام يحل مشكلة الفقر، كيف أن الإسلام يحل مشكلة المرض، ما هي توجيهات الإسلام في مثل هذه المشاكل. سيمر معنا في هذا الكتاب كلام عظيم في حل مشكلة الفقر، ليت كل إنسان كل مسلم ابتلي بهذه المشكلة أن يقرأها ليرى الحل الشافي لمشكلته والعلاج المسدد الناجع لمصيبته، وهكذا المشاكل الأخرى. فتجد كثير من الناس بسبب الجهل وقلة الدراية والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى يذهب مذاهب شتى في حل مشكلته، ويعرض عن الحل الأسلم والسبيل الأقوم، وهو ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ووصف جل وعلا الكتاب بأنه تبيان لكل شيء، ومع ذلك فكثير من المسلمين لا يرجع إليه ولا يعول عليه لأسباب كثيرة، أعظمها كثرة الجهل وقلة المعرفة ودروس العلم وضعف التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ويتضح ما قعده الشيخ وأصل له في هذا التقديم بالأمثلة والنماذج العديدة التي سيعرضها ويبين من خلالها حل الإسلام لجميع المشاكل. نعم. قال رحمه الله: وعند عرض بعض النماذج من تعليماته، وعند عرض بعض النماذج، وعند عرض بعض النماذج من تعليماته وتوجيهاته يظهر لكل عاقل منصف صحة هذا، وأن الخلق كلهم مضطرون إليه، وأنهم لا يستغنون عنه في حالة من أحوالهم، ذلك بأن الدنيا كلها قد جاشت بمشكلات الحياة، والبشر كلهم يتخبطون في دياجير الظلمات، فيهتدون من وجه واحد ويضلون من وجوه أخرى. وقد يستقيم لهم أمر من بعض وجوه ويقع الانحراف في بقية أنحائه، وهذا ناتج من أحد أمرين: إما جهل بما دل عليه الدين وما أرشد إليه، وإما مكابرة وغي ومقاصد سيئة وأغراض فاسدة حالت بينهم وبين الصلاح الذي يعرفونه كما هو الواقع كثير. نعم. قال: وعند عرض بعض النماذج من تعليماته وتوجيهاته يظهر لكل عاقل منصف صحة هذا، أي كما يقال بالمثال يتضح المقال. فبعرض بعض النماذج لمشكلات يبين رحمه الله تعالى حل الإسلام لها، الحل الأوفى والحل الأقوم والأسلم بما يحقق للبشرية راحتها وعزها وفلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة. وسيعرض رحمه الله نماذج تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالمعاملات وتتعلق بالمصائب التي يبتلى بها كثير من الناس، ثم يوضح بشكل مفصل حل الإسلام لتلك المشكلات، ويبين أيضا أن ما يصير إليه كثير من الناس من طلب وبحث لحل تلك المشكلات بغير الدين لا يصلون من ورائه إلى طائل ولا إلى ثمرة نافعة مفيدة، بل لا يزداد الإشكال بتلك الحلول إلا إشكالا. قال: وأن الخلق كلهم مضطرون إليها، مضطرون إلى هذه الحلول الإسلامية المسددة المستمدة من كتاب الله عز وجل، وأنهم لا يستغنون عنه في حالة من أحوالهم. ثم بين رحمه الله تعالى واقع الناس وكثرة المشاكل. قال: ذلك بأن الدنيا كلها قد جاشت بمشكلات الحياة، قد جاشت بمشكلات الحياة. ومعلوم أن الدنيا ميدان جعله الله سبحانه وتعالى ميدان ابتلاء وامتحان، كما أن من الناس ناسا يبتلون بالمرض فإن غيرهم ابتلاءهم يكون بالصحة، والصحة ابتلاء والمرض ابتلاء، وكما أن أناسا يبتلون بالفقر فإن غيرهم يبتلى بالغنى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالحياة كلها ميدان ابتلاء، ولهذا لا يزال الإنسان يواجه أمورا وأمورا يبحث عن حلول لها. والموفق من عباد الله من إذا نابته مشكلة أو عرض له عارض فزع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيهتدي إلى ما فيه الخير والفلاح. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. قال والبشر كلهم يتخبطون في دياجير الظلمات. والبشر كلهم يتخبطون في دياجير الظلمات، أي مشيهم وسيرهم في ظلمات، إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بنور العلم. ولهذا فإن العلم المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعد نورا وضياء لصاحبه، فالعلم نور. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالبشرية كلهم يتخبطون في دياجير الظلمات فيهتدون من وجه واحد ويضلون من وجوه أخرى، يهتدون من وجه واحد ويضلون من وجوه أخرى. وقد يستقيم لهم أمر من بعض وجوهه ويقع الانحراف في بقية أنحائه. وهذا يصور فيه رحمه الله الحلول التي ينشئها الناس ويخترعونها معرضين عن الكتاب والسنة، فيقول هذه الحلول قد تعالج المشكلة من وجه لكنها تدمر من جهات وتفسد من جهات وتضر من جهات. ولا يكفي الإنسان حلا لمشكلته أن يحلها من جهة ويهدم من جهات كثيرة، فليس حلا لأرق الإنسان تعاطي أمورا تغيب عقله، وليس حلا لغموم الإنسان وهمومه فعل ما يكون به خروجه من هذه الدنيا، ليس حلا لمرض الإنسان تعاطي أشياء تعالج المرض المعين الذي هو مصاب به وتجره إلى أمراض عديدة من جهة أخرى. فالحلول التي يصل إليها هؤلاء الذين يتخبطون في دياجير الظلمات تحل الإشكال من جهة وتعقد الأمور وتوقع في إشكالات كثيرة من جهة أخرى. لماذا؟ قال وهذا ناتج من أحد أمرين، إما جهل بما دل عليه الدين وما أرشد إليه، وإما مكابرة وغي. وهنا يبين رحمه الله أن الخلل الذي يقع في كثير من الناس والإعراض عن حلول الإسلام القويمة المباركة يرجع إلى سببين. الأول الجهل بدين الله، الجهل بدين الله. والأمر الثاني المكابرة والغي، المكابرة والغي. وقد قال الله سبحانه في مدح رسوله عليه الصلاة والسلام قال ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل إثبات لكمال العلم، وما غوى إثبات لكمال العمل. وإذا اجتمع هذان الأمران للعبد استقامت حاله. قد قال عليه الصلاة والسلام في وصف الخلفاء الراشدين قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الرشاد والهداية، الرشاد ضده الغواية والهداية ضدها الضلال. الضلال فساد العلم والغواية فساد العمل. ولهذا انحراف الناس إنما يكون من هاتين الجهتين, إما من هاتين الجهتين أو من جهة واحدة منهما, إما فساد العلم أو فساد العمل أو كلاهما. ليس بالضرورة في الفساد أن يكون الفاسد لا علم عنده, قد يكون عنده علم لكنه غاوي في غواية, عنده علم بالخطأ والمخالفة لكن فيه غواية, أي عمله فاسد مع علمه بفساده. ولهذا الفساد الذي يكون في الناس إما للجهل, إما مرجعه إلى الجهل أو مرجعه إلى الغواية أو مرجعه إلى كلا الأمرين, جهل وغواية. وقد قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع, ودين الحق العمل الصالح. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نعم. قال: ولهذا ينبغي أن نذكر بعض مشاكل الحياة المهمة, مثل مشكلة الدين, مشكلة الدين ومشكلة العلم والغنى والفقر والصحة والمرض والحرب والسلم والاجتماع والافتراق والمحاب والمكاره وغير ذلك مما اختلفت فيه أنظار الناس وتوجيهاتهم وما سلكه الدين الإسلامي فيها من المسالك الصالحة السديدة وما أولاه نحوها من المنافع التي لا تعد ولا تحصى. بيّن رحمه الله أنه سيذكر في هذا الكتاب نماذج لمشكلات متنوعة, منها ما يتعلق بالدين, بالعلم, بالصحة, بالفقر, بالمحاب, بالمكاره, بغير ذلك. ويعرض المشكلة, يعرض أفهام الناس في حل المشكلة والآراء التي تذكر حلا للمشكلة, ثم يبين أن الحل لها لا يكون إلا بالإسلام. وبدأ بأهم الأمور وأعظمها: الدين والعقيدة. الدين والعقيدة. وبين رحمه الله كيف أن الذين أرادوا البحث عن عقيدة تطمئن بها قلوبهم وتسكن نفوسهم بغير الإسلام لم يجدوا إلا الحيرة والضياع والضلال. والآن بدأ بالمشكلة الأولى وأخذ يفصل مبينا ما يتعلق بها. نعم. قال رحمه الله: المشكلة الأولى مشكلة الدين والعقيدة, وهذه المشكلة أهم مشاكل الحياة وأعظمها, وعليها تنبني الأمور كلها. الأمور كلها. نعم. الأمور كلها, وبصلاح الدين أو فساده أو عدمه تتوقف جميع الأشياء. وقد تفرق فيها البشر وسلكوا في دينهم وعقائدهم طرقا شتى, كلها منحرفة معوجة ضارة غير نافعة إلا من اهتدى إلى دين الإسلام الحقيقي. فإنه حصلت له الاستقامة والخير والراحة من جميع الوجوه. فمن الناس من تلاعب بهم الشيطان. نعم. بدأ رحمه الله بهذه المشكلة ما يتعلق بالدين والعقيدة, وبين أن هذا أعظم أمر وأجل مقصد وأكبر مطلب, وأن صلاح الأمور وفسادها متوقفة على هذا الأمر, لأنه هو الأساس الذي عليه تبنى الأعمال والطاعات والعبادات، والأساس إذا فسد فسد ما بني عليه، وإذا انهار الأصل انهار ما فوقه. ولهذا أهم ما ينبغي أن تتوجه له العناية إصلاح الأساس، ليكون قيام البناء على أساس سليم، لا أن يكون قائما على شفا وعلى هلكة وعلى أصل منهار، بل يعمل العبد على تقوية الأساس وتمكينه. ويذكر هنا رحمه الله الحلول التي جاء بها الناس في هذا الباب، وكيف أنها لم يصلوا من خلالها إلا إلى الضياع والضلال، إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالاهتداء إلى هذا الدين فاستقامت حاله وتحققت له الراحة والخيرية من جميع الوجوه. المثال الأول من أمثلة الضياع في باب العقيدة، قال فمن الناس من تلاعب بهم الشيطان فعبدوا غير الله من الأشجار والأحجار والصور والأنبياء والملائكة والصالحين والطالحين، مع اعترافهم بأن الله ربهم ومالكهم وخالقهم وحده لا شريك له، فاعترفوا بتوحيد الربوبية وانحرفوا عن توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بالعبادة. وهؤلاء هم المشركون على اختلاف مذاهبهم وتباين طوائفهم، وقد دلت الكتب السماوية على شقائهم وهلاكهم، واتفق جميع الرسل على الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك، وأن من أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كما دلت العقول السليمة والفطر المستقيمة على فساد الشرك والتأله والتعبد للمخلوقات والمصنوعات. فالشرك باطل في الشرع، فاسد في العقل، عاقبة أهله الهلاك والشقاء. نعم، هذا نوع ومثال للحلول الفاسدة في باب العقائد وفي باب الدين، وهو ما تلاعب به الشيطان في عقول كثير من الناس فأوصلهم إلى عبادة غير الله، والتعلق بأحجار وأشجار وأضرحة وقباب ونحو ذلك، ينزلون بها حاجاتهم ويتوجهون إليها في رغباتهم وطلباتهم، ويصرفون إليها نذورهم وقرابينهم وقرباتهم، ويتوجهون إليها في العبادة وغير ذلك مما هو حق لله سبحانه وتعالى. وكل ذلكم يمارسه هؤلاء ظنا منهم أنهم على شيء وأنهم على دين صحيح. ولهذا تعجب غاية العجب في تواصي هؤلاء الذين يمارسون هذا الشرك والضلال والضياع، تواصيهم بالصبر عليه عندما تتوجه إليهم الدعوات الصادقة بالحجج البينة الناصعة. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ويقولون متفاخرين إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها لولا أن صبرنا عليها، يعني لولا أننا كنا متحلين بالصبر وإلا لتخلينا عن هذه الآلهة. يعني وصل بهم الحد إلى هذه الدرجة، تأتيهم الحجج البينة والدلائل الناصعة، ويأتيهم بها أشرف خلق الله رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، ويسمعون كلام رسل الله بحجج بينات، ومع ذلك يقيمون على الشرك هذه الإقامة ويتواصون على الصبر عليه. فعبدوا غير الله من الأشجار والأحجار والصور والأنبياء والملائكة والصالحين والطالحين، كل هذا وجد ولم يوجد بشكل قليل، بل أكثر البشرية على ذلك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مع اعترافهم بأن الله ربهم ومالكهم وخالقهم وحده لا شريك له، فاعترفوا بتوحيد الربوبية. إذا سئلوا من خلقكم، من ربكم، من مدبر شؤونكم، من الذي تفرد بالإحياء والإماتة، يقولون الله. ومع هذا الاعتراف يعبدون معه غيره ويتجهون في العبادة إلى سواه، ويدعون عبادا أمثالهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قال مع اعترافهم بأن الله ربهم ومالكهم وخالقهم وحده لا شريك له، فاعترفوا بتوحيد الربوبية وانحرفوا عن توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة، الذي هو إفراد الله بالعبادة. وهؤلاء يعني أصحاب هذا الحل وأصحاب هذا التوجه هم المشركون على اختلاف مذاهبهم وتباين طرائقهم. والشرك طرائق شتى، منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. ولأهل هذا المسلك معبودات كثيرة يتوجهون إليها ويصرفون لها العبادة. قال واتفق جميع الرسل على الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك، فهذا أمر اتفق عليه جميع النبيين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرسل كلهم متفقون على إبطال الشرك وتقرير التوحيد، وأن من أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال كما دلت العقول السليمة والفطر المستقيمة على فساد الشرك. فالشرك كما أنه فاسد نقلا بالأدلة النقلية، فإنه فاسد فطرة وعقلا. فالفطرة السليمة تدل على فساد الشرك، والعقل المستقيم أيضا يدل على فساده. والشرك أمر طارئ على الفطر، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال كما دلت العقول السليمة والفطر المستقيمة على فساد الشرك والتأله والتعبد للمخلوقات والمصنوعات. فالشرك باطل في الشرع، فاسد في العقل، عاقبة أهله الهلاك والشقاء، عاقبة أهله الهلاك والشقاء. وكما عرفنا الشرك جعله كثير من الناس بل أكثر الناس على وجه الأرض في قديم الزمان وحديثه حلا للمشكلة في باب الدين، يتوجهون إلى أمور وأعمال هي شرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا مثال في حل، مثال لحل المشكلة في باب الدين، حلها بالشرك والعياذ بالله. الحل الثاني قال ومن الناس من آمن ببعض الرسل والكتب السماوية دون بعض، مع أن الرسل والكتب يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا وتتفق في الأصول الكلية، فصار هؤلاء ينقض تكذيبهم تصديقهم ويبطل اعترافهم ببعض الأنبياء وبعض الكتب السماوية تكذيبهم للآخرين من الرسل، فبقوا في دينهم منحرفين وفي إيمانهم متحيرين وفي عملهم متناقضين وفي علمهم متناقضين. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فحكم بالكفر الحقيقي لأنه عرف أن دعواهم للإيمان دعوى غير صحيحة، ولو كانت صحيحة لآمنوا بجميع الحقائق التي اتفقت عليها الرسل، ولكنهم قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، ولهذا دعواهم للإيمان دعوى كاذبة. فقال عنهم عز وجل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين من قبل إن كنتم مؤمنين. هذا حل آخر توصلت إليه بعض العقول السقيمة في باب الإيمان والدين والاعتقاد، وهو أن من الناس من آمن ببعض الرسل والكتب السماوية دون بعض، وسيذكر بعض الأدلة على ذلك. فآمن ببعض دون بعض، مع أن الرسل والكتب يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا وتتفق في الأصول الكلية، كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي عقيدتنا واحدة، أصولنا واحدة، أمور الاعتقاد لدى جميع النبيين واحدة، لا خلاف بين نبي وآخر في باب الاعتقاد. ولهذا قال أهل العلم أن العقائد لا يدخلها النسخ، لا في شريعة النبي الواحد ولا أيضا في شريعة الأنبياء، ليس هناك نسخ للعقائد، العقيدة واحدة، العقيدة من أول الرسل إلى خاتم الرسل عقيدة واحدة، والاختلاف إنما يكون في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا فإن التكذيب ببعض النبيين أو التكذيب ببعض كتب الله سبحانه وتعالى المنزلة تكذيب بجميع النبيين وتكذيب بجميع الكتب، والكفر بكتاب واحد، الكفر بكتاب واحد كفر بالكتب كلها، والكفر بآية واحدة من كتب الله كفر بكتب الله كلها، والكفر بنبي واحد من أنبياء الله كفر بجميع النبيين، والتكذيب لنبي واحد تكذيب لجميع النبيين. وقد قال الله عز وجل عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، وهم كذبوا نوح، لكن التكذيب لنبي واحد تكذيب للجميع، لأن عقيدتهم واحدة ودينهم واحد وصولهم واحدة، فالتكذيب بواحد منهم تكذيب بالجميع. قال: فصار هؤلاء ينقض تكذيبهم تصديقهم. ينقض تكذيبهم أي للنبيين تصديقهم للنبي الواحد، بمعنى أنه لو كان تصديقهم لهذا النبي الواحد حق وصدق لآمنوا بالجميع، لأنهم من مشكات واحدة وكلهم رسل الله سبحانه وتعالى. ويبطل اعترافهم ببعض الأنبياء وببعض الكتب السماوية تكذيبهم للآخرين من الرسل. قال: فبقوا في دينهم منحرفين وفي إيمانهم متحيرين. لما بين رحمه الله تعالى في الأمر الأول فساد ما عليه أهل الشرك، بين هنا في الأمر الثاني فساد ما عليه من يزعم الانتساب لبعض الأديان مثل اليهود ومثل النصارى، من يزعم أنه من أتباع عيسى أو من أتباع موسى أو نحو ذلك، ثم يكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مناظرة دارت بينه وبين أحد النصارى، وعرضها يطول، لكنه رحمه الله يقول: قلت له: إنكم سببتم رب العالمين سبة ما سبقكم بها أحد من العالمين. يقول: فقال لي: حاشا أن نكون كذلك. قال: إن قولكم إن محمد صلى الله عليه وسلم نبي كاذب فيه مسبة لرب العالمين ما سبقكم بها أحد من العالمين. قال: وكيف ذاك؟ قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم: قلت إن محمدا صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله ودينه لا يزال في رفعة وفي علو، وكل من أراد أن يقاوم هذا الدين لا يؤول أمره إلا إلى اضمحلال وسفول، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال: فقلت له: إما أن يكون الله عالما به، إما أن تقول إن الله عالما به مطلع عليه، أو ليس عالما. إن قلتم ليس عالما فهذه سبة ما سبقكم بها أحد من العالمين، وإن قلتم إنه عالم به فإما أن يكون قادرا عليه وعلى حجزه، كما قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وواصل رحمه الله في بيان ذلك فقال النصراني على إثر هذا: قال: حاشا أن نقول إنه نبي كاذب، بل إنه نبي صادق، وعقلاؤنا يقولون إنه نبي صادق، وعقلاؤنا يقول إنه نبي صادق وإن أتباعه سعداء. فقلت له: ما الذي يمنعك أن تكون من أتباعه فتظفر بهذه السعادة؟ قال: وكذلك موسى نبي صادق، وعيسى نبي صادق، وأنا من أتباع عيسى. قال إذا كنت تقول أنه نبي صادق ولا تؤمن به فإنه أي محمد صلى الله عليه وسلم قد كفر من لم يتبعه وقال هو من أهل النار، وجاء له ببعض النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار فإذا كنت تقول إنه نبي صادق فإنه كفر من لم يتبع، فإما أن تعتقد أنه نبي صادق فتتبعه لتسعد وتنجو، وإما أن تنقض هذه الدعوة بفعالك. يقول فقال النصراني حدثنا في غير هذا، يعني انغلق الباب أمامه واتضح الأمر، لكنه لا يزال مصرا عياذا بالله على ما هو عليه من ضلال وباطل. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله يبين هنا نوع من الانحراف في باب الاعتقاد، لما بين الانحراف في الشرك بين الانحراف من جهة من يزعمون اتباع بعض الأنبياء أو اتباع بعض الكتب السماوية والكفر ببعضها. وقد قال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي أي كتاب على أي رسول أنا مؤمن به. قال فبقوا في دينهم منحرفين وفي إيمانهم متحيرين وفي علمهم متناقضين. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فحكم بالكفر الحقيقي، حكم عليهم بالكفر الحقيقي، لأنه عرف أن دعواهم للإيمان دعوة غير صحيحة، لأن الإيمان الصحيح هو الإيمان بالله وبكل ما أمر جل وعلا عباده بالإيمان به، ولكنهم ولو كانت صحيحة لآمنوا بجميع الحقائق التي اتفقت عليها الرسل، ولكنهم قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه. هذا معنى ما جاء في الآية الأولى نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ما البعض الذي يؤمنون به؟ قال نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه، أي بما جاء ونزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال ولهذا دعواهم الإيمان دعوى كاذبة، فقال عنهم عز وجل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذن هذا حل من حلول الفاسدة في باب الاعتقاد. الحل الأول الحل الذي عليه أهل الشرك، والحل الثاني الذي عليه أهل الكتاب، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر حل ثالث من الحلول الفاسدة. قال ومن الناس طائفة ادعت الفلسفة والعلم بالمعقولات فجاءت بأكبر الضلالات. الفلسفة والعلم بالمعقولات فجاءت بأكبر الضلالات وأعظم المحالات، فجحدت الرب العظيم وأنكرت وجوده. فجحدت الرب العظيم وأنكرت وجوده، فضلا عن الإيمان بالرسل والكتب وأمور الغيب، وجحدوا آيات الله واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا واستكبارا، فكذبوا بعلوم الرسل وما دلت عليه الكتب المنزلة من عند الله، واستكبروا عنها بما عرفوا من العلوم الطبيعية وتوابعها، وأنكروا جميع الحقائق إلا ما أدركوه بحواسهم وتجاربهم القاصرة الضيقة بالنسبة إلى علوم الأنبياء، فعبدوا الطبيعة وجعلوها أكبر همهم ومبلغ علمهم واندفعوا وراء ما تقتضيه طبائعهم ولم يتقيدوا بشيء من الشرائع الدينية ولا الأخلاق الإنسانية، فصارت البهائم أحسن حالا منهم، فإنهم نضبت منهم الأخلاق نضبت منهم الأخلاق واندفعوا وراء الشهوات البهيمية، فلم يكن لهم غاية يرجونها ولا نهاية يطلبونها. فلم يكن لهم غاية يرجونها ولا نهاية يطلبونها، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وصار المشركون على شركهم وكفرهم أحسن حالا منهم وأقل شرا منهم بكثير. والعجب الكثير أن هذا المذهب الخبيث جرف بتياره في الأوقات الأخيرة جمهور البشر لضعف الدين وقلة البصيرة. ولما وضعت له الأمم القوية الحبائل والمصائد التي هلك بها الخلق. ثم ذكر هذا المثال الثالث من الحلول الفاسدة، وهو ما ادعته الفلاسفة الذين يدعون الفلسفة والعلم بالمعقولات. يقول هؤلاء جاءوا بأكبر الضلالات وأعظم المحالات، وتوصلوا إلى ذلك بالفلسفة بزعمهم، والنتيجة التي توصلوا إليها بالفلسفة جحد وجود الله بناء على فلسفة مزعومة ومعقولات أو أمور عقلية مدعات، فتوصلوا إلى جحد الرب وإنكار وجوده سبحانه وتعالى، فضلا عن الإيمان بالرسل والكتب وأمور الغيب. ولكن هذا الجحد كجحد فرعون وآله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهذه مكابرة من هؤلاء وجحد لأكبر الحقائق مما هو راسخ في الفطر السليمة وثابت في العقول المستقيمة. قال: وجحدوا آيات الله واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا واستكبارا، فكذبوا بعلوم الرسل وما دلت عليه الكتب المنزلة من عند الله، واستكبروا عنها بما عرفوا من العلوم الطبيعية وتوابعها، وأنكروا جميع الحقائق إلا ما أدركوه بحواسهم وتجاربهم القاصرة الضيقة بالنسبة إلى علوم الأنبياء، فعبدوا الطبيعة وجعلوها أكبر همهم ومبلغ علمهم، واندفعوا وراء ما تقتضيه طبائعهم، ولم يتقيدوا بشيء من الشرائع الدينية ولا الأخلاق الإنسانية، فصارت البهائم أحسن حالا منهم، فإنهم نضبت منهم الأخلاق واندفعوا وراء الشهوات البهيمية، فلم يكن لهم غاية يرجونها ولا نهاية يطلبونها. فهذا نوع من الحلول التي وجدت لحل باب الاعتقاد أو الإشكال في باب الاعتقاد، وهو ما عليه أهل الفلسفة الباطلة الذين آلت عقولهم وتوصلت فلسفتهم إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، معتبرين أن هذا أعظم حل لهذه المشكلة. لما ذكر هذه الحلول الثلاثة الفاسدة الباطلة أخذ أو شرع في بيان ما جاء به الدين الإسلامي في هذا الباب الذي هو أعظم الأبواب. نعم. قال رحمه الله: أما الدين الإسلامي فقد أخرج الخلق من ظلمات الجهل والكفر والظلم والعدوان وأصناف الشرور إلى نور العلم والإيمان واليقين والعدل والرحمة وجميع الخيرات. قال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الدينية التي شرع بها الشرائع وسن الأحكام، وقد جعلها الله تامة من جميع الوجوه لا نقص فيها بوجه من الوجوه، صدقا في أخبارها عن الله وعن توحيده وجزائه وصدق رسله في أمور الغيب، عدلا في أحكامها وأوامرها كلها عدلا وإحسان، عدل وإحسان وخيرات وصلاح وإصلاح وصلاح، ونواهيها كلها في غاية الحكمة، تنهى عن الظلم والعدوان والأضرار المتنوعة. نعم، هنا شرع رحمه الله تعالى في بيان أن الدين الإسلامي هو الدين الصحيح الذي جاء في جميع الأبواب، باب العقائد وباب العبادات وباب الأخلاق، بالحل الأقوم والسبيل المباركة، سواء في عقائده التي هي أصح العقائد أو عباداته التي هي أكمل العبادات أو أخلاقه التي هي أزكى الأخلاق، وبين أن هذا الدين هو الدين الوحيد الذي أخرج البشرية من ظلمات الجهل والكفر والظلم والعدوان وأصناف الشرور إلى نور العلم والإيمان واليقين والعدل والرحمة وجميع الخيرات. وسيذكر في هذا الباب معان عظيمة يبين فيها كمال الدين ووفاءه بجميع المطالب، ولهذا سيمر علينا كثيرا في هذا الفصل أو في هذا الموضع، يقول: فالدين الإسلامي كذا، والدين الإسلامي كذا، والدين الإسلامي كذا، يذكر محاسن الدين ووفاءه بجميع المطالب، وأنه العلم والنور والضياء والعدل والرحمة والحكمة والخير والبركة إلى غير ذلك. وسيأتي عنده تفاصيل جميلة ونافعة في بيان كماله هذا الدين، لعلنا نؤجل الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: كيف تحل المشاكل الناتجة عن سوء الظن؟ سوء الظن إذا كان المراد به الظن برب العالمين فهذا باب خطير، وهو منزلق لأعتى وأشد أنواع الانحراف، لأن الله عز وجل وصف المشركين والمنافقين بذلك، قال: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وجاء الإسلام بالدعوة إلى حسن الظن بالله في كل باب، قد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وأما إذا كان في باب الظن في الناس وبناء التعاملات معهم على الظنون، فهذا أيضا باب خطير في باب الصلات والعلاقات بين الناس. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وكم بنيت تعاملات فاسدة على ظنون خاطئة، وكم نجمت من عداوات وشرور بسبب ظنون هاجت في صدر الإنسان فبنى عليها ظلما وعدوانا وأنواعا من التعاملات. نعم. هذا سائل يقول: هل أستطيع أن أقول أحب محمد صلى الله عليه وسلم أشد من حب الرسل؟ محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة جميع النبيين عبادة وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى، وهذه المحبة مطلوبة وواجبة، وهي محبة تابعة لمحبة الله، لأن المسلم الذي يحب الله جل وعلا يحب كل ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الدعاء الثابت عنها: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف أن يرجع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ولا شك أن لنبينا صلى الله عليه وسلم على أمته حق خاص من حيث محبته وتعظيمه وتوقيره والائتساء به والاقتداء به صلى الله عليه وسلم ولزوم نهجه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.